الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف التعرف على الله؟ هل هناك كتب تنصحنا بها؟ وما مقتضى الأسماء وما مقتضى أسماء الله وصفاته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن معرفة الله عز وجل تعتبر من المعارف الفطرية الخلقية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، أي يجعلانه مسلما، لأنه مسلم عارف بوجود الله وعارف بعظمة الله ومقر بربوبية الله بفطرته بالأصالة. فلو أن الإنسان ترك وفطرته لنشأ وهو عارف بالله عز وجل وعارف بوجوده وعارف بأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه والمدبر له والمتصرف فيه عز وجل. ثم الله عز وجل قد نصب في هذا الكون علامات وأدلة كثيرة وآيات كثيرة، فإذا نظر العبد في هذه الآيات الكونية والآيات الشرعية فإنه يستدل بها على الله عز وجل، ويتعرف عن طريقها على عظمته عز وجل وكبريائه وهيمنته وعزته ورحمته تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإن من أعظم ما يعرف العبد بربه تبارك وتعالى آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، فعلى الإنسان أن يتفكر في آياته الكونية كالشمس والقمر والسماء والأرض والنجوم والجبال والشجر والبحار والدواب وخلق الناس، فإن من تأمل ذلك عرف عظمة الله عز وجل فعلا. وعليه أن يتأمل آيات الله عز وجل الشرعية وهي القرآن. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن من قرأ القرآن بتعقل وتدبر فإنه كفيل بأن يعرفه من هو الله عز وجل، وما هي عظمة الله، وما قدرة الله، وما رحمة الله. فعليك أيها السائل بالإكثار من قراءة القرآن قراءة تدبر وتفهم وتعقل، ثم بعد ذلك أن تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالأخبار عن الله تبارك وتعالى. فقراءة الكتاب والسنة كفيلة بأن تدل قلبك على الله عز وجل، وأن تعرف الله عز وجل المعرفة اليقينية التي توجب لك عبادته وإفراده عز وجل بالوحدانية، وتوجب لك محبته، وتجعل قلبك يستشعر عظمته وأنه معك حيثما كنت. فالله الله بهذين الأمرين: أن تتدبر في أن تتأمل وتنظر وتتفكر في آيات الله الكونية في السماء والأرض، وأن تتأمل وتتدبر وتتفكر وتتعقل في آيات الله الشرعية كتابا وسنة. والله أعلم.